لو نفترض ان جميع الفقهاء اتفقوا على ان هذا حلال لا مشكلة فيه، وفتح الباب بحيث الشباب المسلم في كل بلاد المسلمين لا يملك غير انه يدخل بحجارة او العصير حتى لو قذفتهم الطيارات اليهودية الى اخره، هل سيحول حائل دون البذل النفوذ في مثل هذا الهدف؟ نتيجة واضحة، وهذا الشعب الضعيف الاعزل في فلسطين انظر كيف يدوخ يعني هذه الدولة العافية واليهود الذين يعني علوا في الارض علوا كبيرة، ومع ذلك يعذبهم اشد العذاب، وهم ما يستعمله الله سبحانه وتعالى ليعذب اليهود بايدي هؤلاء الفلسطينيين، وكل مشكلتهم عدم الاحساس بالامن، هم طول عمرهم يحلمون بالامان ولن يذوقوا هذا الامان، واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب، سواء بقى لا كافر او مسلم زي بخوت نصر او الاشوريين او غيرهم، نعم اي نعم، او هتلر مثلا او شباب فلسطين. فطريقة التعذيب تتنوع، والله سبحانه وتعالى يسخر من الاسباب ما شاء. يقول الشيخ علي طنطاوي رحمه الله تعالى: لقد فتحت عيني على الدنيا في اوائل هذا القرن الميلادي وما في ديار الاسلام بقعة لم يدخلها او يحم حولها الاستعمار الا هذه الجزيرة، جزيرة العربية التي عصمها الله تعالى ان تطأها نعال جندي اجنبي او ترفرف عليها رايته. لقد كنت اظن وانا صغير ان من اصعب الصعب طرد المستعمر من ارضنا، فسهل الله الصعب وادنى البعيد وعادت البلاد الى اهلها. لم ياتنا الاستقلال عفوا بلا تعب، ولكن بذلنا له ارواحنا وارقنا دماءنا وجاهدنا وجالدنا وعملنا كل ما استطعنا. ولعل من الامور المفيده جدا ان احنا ندرس هذا التاريخ، وبالذات في نماذج من البشاعه والاجرام الصليبي تقترب من اوضاع اليهود لعنهم الله. يعني الجزائر مثلا مثال واضح جدا لماذا القسوه والوحشيه التي كانت تمارسها فرنسا في الجزائر، يمكن عندنا في مصر كان اخف. الليبيين الايطاليين وما فعلوه مع الليبيين من الامور الشنيعه واضح، ومع ذلك قاومهم. اي حركه مقاومه لم تكن الا اسلاميه، ما عرفنا قوميين ولا اشتراكيين ولا كذا، دول الجهاد في ساحات الايه الحوار والكلام. اما الجهاد الحقيقي فجميع حركات التحرير ما كانت الا اسلاميه. ايضا تجربة الجزائر من التجارب المهمة جدا، وحتى فرنسا كانت تعمل اشد من اليهود، يعني فرنسا كانت تبني مستعمرات وتجيب مستوطنين فرنسيين في داخل الجزائر نفس الاسلوب الذي اسلكه اليهود الان. يقول الشيخ رحمه الله: وانجلت الحرب الكبرى واذا نحن نبتلى بما هو شر مما كنا فيه، ابتلينا بشرار الخلق واخس الامم. اليهود لا الذين اتبعوا موسى وامنوا به، بل الذين كفروا بموسى وعيسى كما يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبدلوا دينهم وكانوا شيعا يختلف طريقها ولكن تتحد في عداوتنا غاياتها. وكذلك يصنع الآخرون، إنهم إذ كان موقف فيه حرب الإسلام كانوا جميعا علينا. كان بين أمريكا وروسيا ما صنع الحداد والنجار والذي يعمل الرشاشات والمدافع، كانوا يختلفون على كل شيء، ولكن لما قامت هذه الدولة التي ولدت لغير أب شرعي والتي جاءت مدخا مشوها، دولة إسرائيل، تسابقت الدولتان إلى الاعتراف بها ومباركة ولادتها قبل أن تبلغ يوما وليلة من عمرها. ابتلينا باليهود. طبعا برضو من المعلومات المفروض نعرفها أن في قبل وعد بلفور كان في وعد خطير، وهو وعد لينين. لينين هو أول من أصدر وعدا لليهود بتمكينهم من إقامة وطن لهم في فلسطين، فوعد لينين سابق كثير وعد بلفور. يقول: ابتلينا باليهود ولو أني بليت بهاشمي خؤولته بنو عبد المداني، لهان علي ما ألقى ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. زعم اليهود أنهم مظلومون وأنهم قد نكل بهم وأوذوا، وأن هتلر أباد خضراءهم وقتل أبناءهم، فتحركت الرحمة في قلوب الأقوياء من دول الأرض، فأرادوا أن يجدوا لهم دارا فلم يجدوا إلا أرضنا، فأجبرونا أن نخرج من مساكننا وأن نمنحهم خيرات بلادنا. وجاء وزير المتمدينين الذين يلبسون جلود الظباء على أجساد الذئاب، فأعطاهم وعدا بأن يجعل لهم من قلب بلادنا ملجأ يمنحهم ما لا يملك، وهم لا يستحقون ما منح. فكانت فضيحة التاريخ البشري التي لم يسمع بمثلها في حاضر ولا غابر.